ثم قال الله عز وجل: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. يقول أهل التاريخ إن ذلك كان في شهر شوال، وإن الريح بدأت معهم في صباح الأربعاء ولم تنقضي ولم تنتهي إلا قبيل غروب شمس الأربعاء الذي يليه، فأصبح الأمر سبع ليال وثمانية أيام كما أخبر ربنا جل وعلا. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي لا انقطاع فيها ولا فتور عنها. سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم أي عادا فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. النخل إذا كان مثمرا قائما يكون أجمل مرأة ويكون أعظم وأقبح في العيون إذا اجتث من أصله، كأنهم أعجاز نخل خاوية. يقول ربنا بعدها: فهل ترى لهم من باقية. ولهذا سميت ثمود وعاد بالعرب البائدة، لأن الله عز وجل قطع نسلهم ولم يبقي منهم أحدا. قال ربنا: فهل ترى لهم من باقية،